عن النبي عليه الصلاة والسلام. خذ العفو وأمر بالعرف فاستعذ بالله كل شيء كل شيء بس ما حد وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف صلي على محمد. مش عارفين نتكلم مع مين يا مين. لا سيب لا سيبهم براحتهم. اه ايوه كمان يا خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Yeah. انت كده انا بشوف جبت الارض فوق. يلا لم يا عم، يلا لم يا عم، رزقني لم يا عم، مش رزقني. يا عيني في الدنيا مولانا الله يزيدك يا رب. حاضر حاضر حاضر حاضر. العفو وامر بالعرف واعرض عن بآية قالوا لها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ويسبحونه وله يسجدون Thank you. كل دول حبايبك وجاي من فنيين كلهم دي ساعة في السنة حبايبك عندهم طيب واذكر ربك واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحون وله يسجدون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول

الله رسوله إن ويسبحونه له يسجدون. Thank you. Whoa. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك. تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ولتطمئن به قلوبكم. الناس اللي خلاف اللي قالوا كده ما حصلش. اللهم صل على النبي. عايزين نستنى انا عارف الاول كانوا نجا صل على تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. روح روح. وما النصر صدق الله العظيم.